إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد يتساءل الإنسان أحيانا تساؤلا لا يجد له جوابا، وهو: ما الذي يمنع المرء إذا علم الحق أن يتبعه؟ وما الذي يمنع الإنسان إذا علم معلوما من الخير أن يأتي به في حياته فعلا للخير واجتنابا للشر؟ وفي رصد دقيق للجواب عن هذا السؤال، ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العجاب مفتاح دار السعادة، ورصد تلك الأسباب، وهي حرية بأن ينظر فيها وأن يحرص على معرفتها، حتى لا يتورط المرء في شيء من ذلك فيجانب الصواب ويقع فيما به يعاب، وحتى لا يكون الإنسان مجانبا للحق متناكبا لصراطه فيتورط في الباطل تورط أراد أم لم يرد. قال العلامة رحمه الله تعالى: إن العلم بكون الشيء سببا لمصلحة العبد ولذته وسروره قد يتخلف عنه عمله بمقتضاه. قد يعلم الإنسان الشيء مما فيه صالحه وفيه لذته وسروره، ويتخلف عن العلم العمل بمقتضى ما علم لأسباب عديدة. قال رحمه الله: السبب الأول ضعف معرفته بذلك، والسبب الثاني عدم الأهلية. وقد تكون معرفته به تامة، لكن يكون مشروطا بزكاة المحل أي بطهارته، وقبوله للتزكية أي للطهارة والتطهير. فإذا كان المحل غير زكي ولا قابل للتزكية، كان كالأرض الصلدة التي لا يخالطها الماء، فإنه يمتنع النبات منها لعدم أهليتها وقبولها. فإذا كان القلب قاسيا حجريا لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح، ولم ينتفع بكل علم يعلمه، كما لا تنبت الأرض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر، كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وهذا في القرآن كثير. فإذا كان القلب قاسيا غليظا جافيا لا يعمل فيه العلم شيئا، وكذلك إذا كان مريضا مهينا مائيا رخوا لا صلابة فيه ولا قوة ولا عزيمة، لم يؤثر فيه العلم. فهذا سبب يدعو الإنسان بعد أن يعرف الحق لعدم اتباعه، ويحضه على مجانبته وتنكب سبيله. ومثل هؤلاء لو أتيتهم بكل آية ما نفذ شيء من نور الحق إلى ظلمة قلوبهم، كما قال ربنا جلت قدرته في شأن هؤلاء: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. السبب الثالث قيام مانع. فذكر ضعف المعرفة أولا، وذكر عدم قبول المحل ثانيا، ثم ذكر قيام المانع ثالثا، وهو إما حسد أو كبر. فهذا مانع قائم في القلب يمنع نفاذ نور الحق إلى ظلمة القلب لتبدد أنوار الحق ظلمته، وهو إما حسد أو كبر. وذلك مانع إبليس من الانقياد للأمر، وهو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله. وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرفوا صحة نبوته، ومن جرى مجراهم وسار على نهجهم واتبع سبيلهم، وهو الذي منع عبد الله ابن أبي من الإيمان. وبه تخلف الإيمان عن أبي جهل وسائر المشركين، فإنهم لم يكونوا يرتابون في صدق النبي الأمين وأن الحق معه، ولكن حملهم الكبر والحسد على الكفر. وبه تخلف الإيمان عن أمية وأضرابه ممن كان عنده علم بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا سبب أيضا يمنع من الانقياد للحق ومن قبوله مع التسليم به باطنا ولكن لا ينقاد له ظاهرا، وهو قيام المانع من الكبر أو الحسد، وهو داء الأولين والآخرين إلا من رحم الله رب العالمين. السبب الرابع مانع الرياسة والملك، وإن لم يقم بصاحبه حسد ولا كبر يمنعه عن الانقياد للحق، لكن لا يمكنه أن يجتمع له الانقياد وملكه ورياسته، فيظن بملكه ورياسته كحال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا نبوة النبي المختار وتيقنوا من صدقه صلى الله عليه وآله وسلم، وأقروا بذلك باطنا وأحبوا الدخول في دينه صلى الله عليه وسلم، لكنهم خافوا على ملكهم. وهذا داء أرباب الملك والولاية والرياسة، وقل من نجا منه إلا من عصم الله، وهو داء فرعون الذي قبله داء إبليس، وهذا داء فرعون وقومه. ولهذا قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، أنفوا أن يؤمنوا ويتبعوا موسى وهارون وينقادوا لهما، وبنوا إسرائيل عبيد له. ولهذا قيل إن فرعون لما أراد متابعة موسى وتصديقه شاور هامان وزيره فقال بينما أنت إله تعبد تصير عبدا تعبد غيرك، فأبى العبودية واختار الرياسة والإلهية المحال. هذا أيضا سبب خطير من الأسباب التي تمنع من قبول الحق والانقياد له، وتمنع من الانتفاع بالعلم إذا تحصل. سبب خامس وهو مانع الشهوة والمال، وهو الذي منع كثيرا من أهل الكتاب من الإيمان خوفا من بطلان مأكلهم وأموالهم التي تصير إليهم من قومهم. وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته فيدخلون عليه منه، فكانوا يقولون لمن يحب الزنا والفواحش إن محمدا صلى الله عليه وسلم يحرم الزنا فيرجع، ولمن يحب الخمر إنه يحرم الخمر فيرجع، كما صد الأعشى الشاعر عن الإسلام بهذا. وقد فوضى العلامة ابن القيم رحمه الله غير واحد من أهل الكتاب في الإسلام وصحته، قال فكان آخر ما كلمني به أحدهم أنا لا أترك الخمر وأشربها أمنا، فإذا أسلمت حلتم بيني وبينها وجلدتموني إن شربتها. قال وقال آخر منهم بعد أن عرف ما قلت له قال لي أقارب أرباب أموال، وإني أن أسلمت لم يصل إلي من أموالهم شيء، وأنا أؤمل أن أرثهم، أو كما قال. ولا ريب أن هذا القدر في نفوس خلق كثير من الكفار، فتتفق قوة دواعي الشهوة والمال وضعف داعي الإيمان، فيجيب داعي الشهوة والمال ويقول لا أرغب بنفسي عن آبائي وسلفي. السبب السادس من الأسباب القاطعة عن الانقياد للحق والانتفاع بالعلم إذا علم محبة الأهل والأقارب والعشيرة، يرى أنه إذا اتبع الحق وخالفهم أبعدوه وطردوه عنه وأخرجوه من بين أظهرهم، وهذا سبب لبقاء خلق كثير على الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم. السبب السابع محبة الدار والوطن، وإن لم يكن له بها عشيرة ولا أقارب، لكن يرى أن في متابعة الرسول خروجه عن داره ووطنه إلى دار الغربة والنوى فيضن بوطنه وداره. السبب الثامن من تخيل أن في الإسلام ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم إزراء وطعنا منه على آبائه وأجداده وذما له، وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن الإسلام، استعظموا آباءهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال وأن يختاروا خلاف ما اختار أولئك لأنفسهم، ورأوا أنهم إن أسلموا سفهوا أحلام أولئك وضللوا عقولهم ورموهم بأقباح القبائح وهو الكفر والشرك. ولهذا قال أعداء الله لأبي طالب عند الموت: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب كما في الصحيحين. فلم يدعه أعداء الله إلا من هذا الباب، ولم يتركوه لينفذ إلى نور الصواب، ولم يدعوه إلا من هذا القبيل لعلمهم بتعظيمه أباه عبد المطلب وأنه إنما حاز الفخر والشرف به، فكيف يأتي أمرا يلزم منه غاية تنقيصه وذمه؟ ولهذا قال: لولا أن تكون مسبة على بني عبد المطلب لأقررت بها عينك صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادق فيما جاء به من عند ربه، بل قال ذلك شعرا كما قاله نثرا، هذا شعره يصرح فيه بأنه قد علم وتحقق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هو يقر بصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول، وهذا كلام أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أبى أن يقول لا إله إلا الله عند موته، والنبي صلى الله عليه وسلم يراجعه المرة بعد المرة: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب ومات كافرا. وتأمل في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وفي قصيدته اللامية التي مدح فيها خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فوالله لولا أن تكون مسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول الهازل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هذا في رسول الله: لقد علموا أن ابننا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا بل هو مصدق عندنا ولا يعنى بقول الأباطل. المسبة التي زعم أنها تجر على أشياخه شهادته عليهم بالكفر والضلال وتسفيه الأحلام وتضليل العقول، فهذا هو الذي منعه من الإسلام بعد تيقنه. وهذا المانع ما يزال موجودا عند كثير من المسلمين، لا في قبول الإسلام وإنما في قبول السنة وفي قبول الصواب بعد الخطأ. فكثير منهم لا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي، وقد غبر عليه ظهر طال حتى تجاوز 50 و60 عاما وهو على تلك الحال، فإذا جاء من يعلمه السنة ويقول صلي فإن صلاتك هذه ليست بصلاة في ميزان الشرع، يأنف من قبول كلامه لأنه يظن بالتضحية بما مر من صلواته التي لم يكن في الحقيقة فيها مصليا. وقد يقول قائل إن هذا جاهل وجهله يشفع له ولم ينظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي صلى بين يديه فأساء الصلاة فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقام فصلى كما صلى قبل مرة ومرة، وفي كل مرة يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى قال لما قال ذلك له بعد الثالثة: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما صلى الصلاة الصحيحة شرعا ومضى بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو مات على ما كان عليه لدخل النار، لأن العلم مبذول والناس يحيدون عنه ويصدفون عن سبيله، والواحد منهم يأنف أن يسأل عما جهل من أمر دينه، ولو أن له مصلحة من مصالح الدنيا لسأل عنها حتى السفهاء ولا يستنكر. وأما أمر الدين فهين عليه، وعنده فيه من الكبر ما يحجزه عن السؤال عن البصر بالبصيرة فيه، ولذلك يلج في طغيانه. فإذا قل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإن كثيرا من هؤلاء يردون الحق الحقيقة بالاتباع، فكيف بما فوق ذلك مما يتعلق بأمور العقيدة؟ وجدوا أسلافهم يذبحون لغير الله ويشدون الرحال للمقبورين يعبدونهم من دون رب العالمين، وغبروا على ذلك أزمانا، وهذا إذا ما رجعوا عنه سفهوا بالرجوع عنه أسلافهم من آبائهم وأجدادهم، فيظنون بذلك ويبقون على ما هم عليه من الشرك والبعد عن الحق الحقيقي بالاتباع مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير أيضا ممن تورط في اتباع الباطل بالدخول منتظما في بعض الجماعات، هذا إذا تبين له الحق لا يعود، وإنما يلج في طغيانه، مع أنه ينبغي عليه أن يعرض هذا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما اختطف صغيرا، فإذا جاءه من يعلمه يرد الأمر عليه ولا يقبله منه كبرا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكبر بطر الحق، دفعه ورده وعدم قبوله ممن جاء به استصغارا لسنه أو احتقارا لأمره أو بالنظر إليه بمؤخر العين استحقارا إلى غير ذلك من تلك الأمور، وهذا كله كبر. فبطر الحق ورده على من جاء به كبر، بطر الحق وغمط الناس، وهذا الذي في قلبه ذرة من هذا الكبر حرم الله تبارك وتعالى عليه الجنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كثير من الناس لا يدري عندما يعادي لما يعادي، هو يعادي على حسب موافقة الطبع، لأنه يبغض الشخص لأمر يتعلق بالدنيا أو لأمر يتعلق بالمنافسة في الدين من طرف واحد إلى غير ذلك من تلك الآفات التي تعترض سبيل الحق وتورط من التبس وتلبس بشيء منها في مخالفة الحق ومحاربته. السبب التاسع: متابعة من يعاديه من الناس للرسول وسبقه إلى الدخول في دينه وتخصيصه وقربه منه، وهذا القدر منع خلقا كثيرا من اتباع الهدى، ويكون للرجل عدو ويبغض مكانه ولا يحب أرضا يمشي عليها، ويقصد مخالفته ومناقضته، فيراه قد اتبع الحق فيحمله قصد مناقضته ومعاداته على معاداة الحق وأهله، وإن كان لا عداوة بينه وبينهم في الأصل. هذا كما جرى لليهود مع الأنصار، فإنهم كانوا أعداءهم وكانوا يتواعدونهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يهود تقول إنهم يتبعونه ويقاتلون أهل المدينة معه، فلما بدرهم إليه الأنصار وأسلموا حملهم معاداتهم على البقاء على كفرهم ويهوديتهم، فهذا سبب أيضا. وأضرب لك عليه مثالا بشيء عجيب: ما كان من أبي علي الفارسي مع ابن جني، وابن جني من علماء اللغة الكبار، هو أبو علم التصريف وفيلسوف العربية كما هو معلوم، أسأل الله أن يغفر له على ما كان عنده من الانحراف عن الحق. كان شيخه أبو علي يبغض أبا الطيب، وكان هو راوية أبي الطيب، حتى كان أبو الطيب يقول: عندما يشكل أمر من شعره على من يسأله عنه يقول: سلوا أبا الفتح، يعني ابن جني، فإنه أعلم بشعري مني، ابن جني أعلم بشعري مني. فكان راوية أبي الطيب وكان مقدرا له، وكان أبو علي يبغض أبا الطيب بغضا شديدا، فتحيل عليه بحيلة وأتى بقصيدة من شعر أبي الطيب ومن قصائده العصماء، فجعلها في قرطاس ثم عرضها أبو الفتح على شيخه من غير أن يعلمه بناظمها، فكان يستملح كل بيت يمر عليه ويقول هذا هو الشعر. فلما فرغ من القصيدة قال الفارسي أبو علي لابن جني: يا أبا الفتح استنسخ لي منها نسخة، أي اكتب لي منها نسخة، فإنها من أروع ما سمعت شعرا. فقال أبو الفتح لشيخه أبي علي: يعلم الشيخ حفظه الله شعر من يسمعه منذ اليوم؟ قال: لمن هي يا أبا الفتح؟ قال: هي لمن يبغضه الشيخ ويشنأه، هي لأبي الطيب. لم يمض طويل زمان على هذا العلم حتى قال له في التو واللحظة: يا أبا الفتح خرق خرق، فإن أثر التكلف بين عليه. خرق خرق يا أبا الفتح، فإن أثر التكلف بين عليه. فصارت إلى هذا من هذا في هذا الوقت الذي لا يعد شيئا زمانا، البغض الكامن في القلب، فيجعل المرأة على هذا النحو المعين. السبب العاشر: مانع الإلف والعادة والمنشأ، فإن العادة قد تقوى حتى تغلب حكم الطبيعة، ولهذا قيل: العادة طبيعة ثانية، فيربى الرجل على المقالة وينشأ عليها صغيرا، فيتربى قلبه ونفسه عليه كما يتربى لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد، ولا يعقل نفسه إلا عليه. وهذا موجود في أفراخ أبناء المنحرفين من الحزبيين وغيرهم ممن أضلهم الله رب العالمين عن الحق، فيربون أبناءهم على بغض الحق وأهله حتى يصير من جاء بالحق أبغض إليهم من الشيطان الرجيم بغير موجب، وهم لا يعلمون شيئا، وإنما تربوا على هذا الباطل وتغذوا به صغارا حتى استقامت على ذلك معوجات أنفسهم ولا تستقيم بحال أبدا. ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالة ما كان من إلف العادة، ويريد إخراجها من قلبه، وأن يسكن أي الحق موضعها، فيعسر عليه الانتقال ويصعب عليه الزوال. وهذا السبب وإن كان أضعف الأسباب معنا، فهو أغلبها على الأمم وأرباب المقالات والنحل، ليس مع أكثرهم بل جميعهم، إلا ما عسى أن يشد إلا عادة ومربا تربى عليها طفلا لا يعرف غيرها ولا يحسن إلا إياها. فدين العوايد هو الغالب على أكثر الناس، فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية. فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله، خصوصا على خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة ونقلوهم إلى الإيمان حتى استحدثوا به طبيعة ثانية خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم الفاسدة. ولا يعلم مشقة هذا على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحد عن دينه وعن مقالته إلى الحق، فجزى الله المرسلين أفضل ما جزى به أحدا من العالمين. فهذه هي الأسباب التي تحول دون نفاذ نور الحق إلى قلب المبطل. إذا وجد في قلبه شيء من تلك الأسباب، وأكبر ذلك وأعظمه ما يتربى عليه الصغار من بغض الحق وأهله، فيابى أهل الباطل إلا أن يربوا أبناءهم على بغض الحق وبغض أهله، فيتورطون في حمل آثامهم وأوزارهم وفي حرفهم عن الصراط المستقيم. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يحيينا مؤمنين وأن يتوفنا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.